حديث على ألسنة، اشتهر الحديث على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ بزيادة المرصوص. المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، لفظة المرصوص لا أصل في الحديث، وإنما الحديث دونها. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والبنيان عادة لا يكون إلا مرصوصا، فيكون هذا الكلام من لغو الكلام أن يقال أولا في الحديث الذي ثبت عن الرسول عليه السلام دون هذه اللفظة أن يزاد فيها ما لم يتلفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذه